فيه أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نجلس فيه وإياكم متحاورين ومتناقشين وأيضا مستفيدين من مائدة القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا القرآن منطلقا له وأسا في دعوته وتعامله مع الناس أجمعين هذه الحلقة ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله يا شيخ راشد في ثالث حلقة لنا في هذا البرنامج الله يحييك وبارك فيك شيخ محمد وعلى مائدة القرآن أيضا بإذن الله عز وجل حقيقة أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات نحن سعداء كثيرا بتواصلكم بأيضا احتفاليتكم بهذا البرنامج الذي يتكلم على عن الأخلاق ما يدل حقيقة على أن الناس بحاجة إلى هذا الموضوع وأنهم فعلا يحبون المواضيع التي تلامس واقعهم وهذا ما تنهجه القناة الأولى ممثلة حقيقة في إدارة البرامج الدينية من الأخلاق العظيمة حقيقة خلق اتصف به الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا الرحمن الرحيم وأيضا اتصف به أنبياؤه وعلى رأسهم خاتمهم وسيد آدم ولا فخر الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء الرحمة حقيقة موضوع نحتاجه في أنفسنا في مجتمعاتنا كيف نشيع هذا الخلق في مجتمعنا الرحمة في المجال الأسري الرحمة في المجال التربوي الرحمة حتى في المجال في المعاملات في التجارة وما إلى ذلك لعلنا أن ننطلق مع فضيلة شيخنا الشيخ راشد بن عثمان الزهراني في أهمية هذا الخلق العظيم ما يدل على أهميته أنه صفة من صفات الله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك يا ربنا العفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أولا أخي الكريم لعلنا في مقدمة هذا اللقاء أن نزف البشرى لجميع المسلمين بهذه الآيات العظيمة التي تلامس كل إنسان على وجه هذه الأرض فما منا إلا وهو مذنب ومقصر ومخطئ فتأتي مثل هذه الآيات ومثل هذه المعاني العظيمة لتبين لنا عظمة ربنا سبحانه وتعالى من خلال رحمته بعباده حينما تتأمل ويتأمل السادة المشاهدون في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه في السبي امرأة فجعلت هذه المرأة تتنقل بين في المعركة تتلمس عن فقيدها وعن وليدها فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأرضعته من حنانها وألصقته ببطنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الكرام يريد أن يبين لهم درسا وأن يعلمهم شيئا عن رحمة ربهم سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية بابنها في النار قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر ألا تفعل ذلك قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها إن هذه المعاني العظيمة وهذه الرحمة الكبيرة من ربنا سبحانه وتعالى حينما تلامسها النفوس المؤمنة والقلوب التقية والأنفس الشفافة النقية فإن هذا يبعثها على أن تتلمس رحمة الله سبحانه وتعالى وأن ترجو فضل الله وعفوه ومغفرته أين نحن من أولئك الذين يريدون أن يجعل هناك بابا بينهم وبين الناس وبين الله عز وجل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأبقى جزءا بين الناس فبه تتراحم الخلائق، وبهذا الجزء ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تطأها، فرحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، وهذا من لطف الله عز وجل. إننا بحاجة ماسة إلى أن نبين هذا الأمر للناس، وأن يشعروا بعظمة الله عز وجل خالقهم، وأن يتلمسوا أسماء الجمال في الله عز وجل من خلال إبراز هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الرحمة. حينما تتأمل في شرائع الله عز وجل وتتأمل إلى مظاهر الرحمة، رحمة الله عز وجل بعباده، تجدها واضحة جلية. تأمل يا شيخ محمد إلى أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الخلق بالأوامر وبالنواهي ليمتحنهم وليختبرهم وليبين لهم رحمته سبحانه وتعالى، لا لحاجة إلى العبيد. أحيانا يصاب الناس بالكدر ويصابون بالهموم والآلام والأحزان، فيظنون أن هذا جانب بعيد عن جانب الرحمة، وإنما هو الرحمة بذاتها والرحمة بعينها. فالعبد أحيانا قد يبتلى في الدنيا بما يكدر صفوها وبما ينغصه فيها لئلا يركن إليها ويطمئن إليها وينسى الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأمل إلى جانب رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده في طلبه لهؤلاء العباد أن ينيبوا إلى ربهم عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله واسعة، وجود الله عظيم، وفضل الله كبير سبحانه وتعالى. تأمل إلى قول الله سبحانه وتعالى تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الفاحشة، واللذان يأتيانها منكما فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فجود الله واسع وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. انظر إلى أثر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده في إرسال الرسل وإنزال الكتب. ألم يقل الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم إيش؟ هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وإيش؟ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وجود الله عز وجل عظيم، ولذا يجب أن نتلمس هذا الأمر وأن نشيعه بين الناس حتى يتلمس رحمة ربهم عز وجل. أيضا دكتور، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا جانب أيضا من جوانب أن بعض الأمور التي قد يشرعها الله سبحانه وتعالى لنا قد لا نتلمس فيها جانب الرحمة لعقولنا القاصرة، بينما لو تأملناها حق التأمل لوجدنا قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو إيش؟ كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالخير فيما اختاره الله عز وجل. ولذا جملة نفيسة يقولها بعض المفكرين، يقول الإنسان لا يعلم والله عز وجل وحده يعلم، فماذا على ابن آدم لو يستسلم. يا سلام. إذن الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، ومظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده كثيرة، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. نعم. وعمت كل حي. أعظم حقيقة مثال بشري يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملأ حقيقة بالرحمة. هو رحمة وسيرته رحمة وتعامله رحمة صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم من تلك المدحة الربانية وإنك لعلى خلق عظيم. الله شيخ راشد، حقيقة الرحاب المنيف، رحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رحمته بأمته، صور هذه الرحمة. طيب، لكن دعني يا شيخ قبل أن ننتقل إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن أبين جانبا مهما حتى لا نعود إليه مرة أخرى، ألا وهو الحديث عن أن هذه الشريعة العظيمة، القرآن، السنة، الشريعة الإسلامية، كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. الله عز وجل بين أن هذه الشريعة هي الشريعة والشعيرة الوسط بين جميع الأديان. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه الشريعة رحمة من الله سبحانه وتعالى. بل تأمل حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر في هذه الشريعة، فيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالشريعة كلها مبنية على هذه الرحمة العظيمة، ولهذا يجب على من أراد أن يفتي أو أن يعلم الناس أن يتلمس هذا الجانب العظيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لننتقل بعدها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كيف عاش هذه الرحمة وكيف عاشها صحابته الكرام الذين عاشوا في كنفه صلى الله عليه وسلم. لعل من الأمور العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا المقفي وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم جوانب الرحمة لديه كبيرة جدا في حياته وفي أقواله وفي أفعاله. ولعل من أعظم الجوانب العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج من الطائف وابتهل إلى ربه سبحانه وتعالى بسبب الأذى الذي لحقه من قومه، فكان صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله سمع مقالتك وما أجاب به قومك، وإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعل. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: تتفجر ينابيع الرحمة من قلبه صلى الله عليه وسلم، فيصدق فيها قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقول: لا، أنا لم أبعث لعانا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان من نتاج هذه الرحمة أن أخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي صلى الله عليه وآله وسلم. فبرحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أسعد وإياك شيخ راشد حقيقة باستضافة ومداخلة أيضا الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر. حياك الله فضيلة الشيخ. وأنت حياك الله، وحيا الله ضيفك، وحيا الله هذا البرنامج الرائد الرائع. دكتور سعيد، حقيقة السياق الآن يتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وصور من هذه الرحمة، نريد إضاءة حقيقة على هذا الموضوع خلق الرحمة، لأن برنامجنا يتحدث عن هدي القرآن وأخلاق القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه. أولا يعني قد حييتك وحييت ضيفك، لكني أيضا أحيي التلفزيون وأطمع ويطمع كل مواطن في المزيد من هذه البرامج الهادفة الطيبة التي تنير الطريق للمسلم، والتي يعني توضح له أمر دينه وتصلحه بحيث يكون صالحا في الدنيا لبلده ووطنه، وصالحا لدينه، وصالحا لرسوله، وصالحا لكل أمور حياته. فجزى الله خيرا من ساهم في هذه البرامج وأعان عليها. أما الرحمة فإنها متمثلة بأجلى صورها وأبدع معانيها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المثال الأعلى والإنسان الكامل لتطبيق كل الأخلاق. لكن الرحمة تتجلى بشكل واضح، وإلا فإن الله عز وجل قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وجمع له جميع الكمالات البشرية التي وزعها الله على جميع الأنبياء والرسل وعلى جميع الخلق، كلها جمعت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استحق أن يثني عليه الله بأنه على خلق عظيم. وهذه التزكية من العظيم للعظيم صلوات ربي وسلامه عليه، صاحب الخلق العظيم. أما الرحمة فإننا يعني إذا أردنا أن نأخذ بعض الصور والإضاءات من حياته صلى الله عليه وسلم، فقد سمعنا ما ذكره فضيلة الشيخ راشد ضيف الحلقة عن حديث يعني ما أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. قالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ أن يوم أحد كان فيه مشكلة على الصحابة بعد يعني ترك بعض الصحابة للموقع. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب بين طائف وبين مكة على طريق عشيرة، على طريق الشرايع. يقول: ورفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. تصور لو أن هذا الكلام يقال لواحد منا نحن الذين نتحلى وينبغي أن نتحلى بهذه الصفة، لكن ناس يردون وناس يطردون وناس يكذبون وناس يحاربون، ومع هذا يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن يخرج من أصل أبيهم من يعبد الله. وكما ذكر فضيلة الشيخ راشد، فقد تحقق رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من أصلاب هؤلاء الصناديد الكفرة كبار الصحابة. هذا عكرمة ابن أبي جهل، وخالد ابن الوليد بن المغيرة، وعمر ابن العاص بن وائل، هؤلاء رؤساء الكفر وهؤلاء رؤساء الإسلام وقادة التاريخ في الفتح الإسلامي العظيم. أيضا صورة ثانية أذكرها وهي من طبيعته صلوات الله وسلامه عليه حتى في العبادة. الحديث في طبعا في الصحيح، الحديث في البخاري وفي مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. الله أكبر، ما أعظم هذا القلب العظيم الرحيم حتى بأبناء الناس، ما هو بولده. بعض الناس إذا يصلي الآن في المسجد ومر عليه ولده ولا في بيته صفق ولده. إيه نعم، ليش؟ لأنه مر من بين يديه وأحدث بهذه الصفقة أو هذه الدفعة عقدة في نفس الولد كراهية للصلاة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجوز، يسرع في العبادة وهو قد أراد أن يطيل، لكن بكاء الصبي هذا يحدث ألما لأمه التي تصلي، فيراعي صلى الله عليه وسلم وضعها ويتجوز، أي يخفف. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مرة بالصحابة، فرفع أمامة بنت أبي العاص، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جدها، فكان إذا يعني ركع وضعها، وإذا قام رفعها ويصلي بها على كتفه صلى الله عليه وسلم. ما ظنك لو واحد يسويها منا الآن؟ لقال الناس: هذا مهبول، هذا يدلع أبناء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور، تسمحون لي ولا خلاص أوقف؟ لأن يعرف أن البرنامج يعني ضيق. دكتور سعيد، حقيقة يعني أنت ذكرت جانب التوسط في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فبعض الناس قد يشدد على نفسه في العبادة، ويشدد على جماعته إن كان إماما، ويشدد على مريديه إن كان مثلا معلما أو كان متبوعا. تعليق بسيط يعني في دقيقة، أحسن الله إليك. العبادة العظيمة وهي ركن الأعظم بعد ركن الشهادتين هي الصلاة. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. الله أكبر. فإن في الناس وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. لكن اتباع الهوى عند بعض الإخوة والأئمة يحمله على أن يثقل على الناس ظنا منه أنه إنما يحسن وهو إنما يسيء، لأنه ليس في الدنيا إلا هدى وهوى. فالهدى هدى الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهديه يقوم على التخفيف، والتخفيف نسبي. طبعا ما دام الإنسان يصلي ويشعر بأن في ذلك ثقل، فعليك أن تراعي أيها الإمام وضع المصلين وتصلي بهم بما يخفف عليهم. وإذا صليت لوحدك فطول ما شئت. طبعا كم يخفف بالنسبة للركوع والسجود؟ يسبح في الركوع والسجود الواجب واحدة، وأدنى الكمال 3، وأوسط الكمال 5، وأعلاه 10. بعض الأئمة يصلي 40 ولا 50 كأنه في تراويح أو في قيام، ويظن بهذا أنه على هدى، وهذا هو الهوى. الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، الداعية الإسلامي المعروف، أنا أشكر لك هذه المداخلة، وحقيقة سعداء يعني بهذه المشاركة. الدكتور سعيد، جزاه الله خير. الله يسعد أيامكم، لكن ما خليتوني بس وريتوني طعم الحلاوة وبعدين بعد الميكروفون مني. ما عليش، الله يحفظكم. في قادم الأيام إن شاء الله يكون لنا وإياك اتصال، أحسن الله إليك. إن شاء الله، أشكركم يا أخي. حياكم الله. الشيخ راشد، هل من تعليق على مداخلة الشيخ سعيد بن مسفر؟ أشكر الشيخ الوالد الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني على هذه الكلمات الطيبة، ولا تعليق، جزاه الله خير. يعني كان حديثا ضافيا مبينا بالفعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلق العظيم، وكيف كان له أثر كبير في نجاح هذه الدعوة وفي قبول الناس لها. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأمل إلى جانب مهم في هذه الآية، المخاطب بهذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول الله عز وجل: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والجفاء والقسوة ليست من أخلاق الإسلام وليست من أخلاق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نسير على منهجه وأن نقتدي بهداه. يا دكتور، يا شيخ راشد، أن الآن سنقع في المهم وسنتكلم عن المهم حقيقة، يعني الآن الناس يقولون أنتم تتكلمون عن مثاليات وعن أشياء موجودة في الكتب أو في الخطب أو على صهوات المنابر أو مثلا من خلف مثلا هذه الشاشة الفضية. السؤال كيف نطبق هذا الأمر في المجتمع؟ كيف نشيع خلق الرحمة الآن في مجتمعاتنا، في مؤسساتنا، في بيوتنا؟ أنا أريد حقيقة أن ننظر إلى آلية تفعيل كيف نشيع هذا الخلق، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرت وذكر الشيخ سعيد بن مسفر، كيف نشيع هذا الخلق في مجتمعنا؟ لعل من أوائل الأمور التي من خلالها نشيع هذا الخلق أن نتحدث عن هذا الخلق. جميل. وأن نبينه للناس ونبين لهم الصفات العظيمة التي يتحلى بها صاحب هذا الخلق، وكذلك نبين أن أساس هذا الخلق هو خلق إسلامي منبعه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البعض يفسر الرحمة بأنها خوف أو جبن أو ونحو ذلك، بينما كمال القوة وكمال الشخصية الإسلامية أن تتحلى بصفات النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان منها هذا الخلق العظيم. تأمل معي في قول الله عز وجل حينما قال في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، إلى أن قال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة والتواصي بالحق والصبر عليه، كل هذه من الأخلاق الإسلامية التي يجب أن نتواصى فيما بيننا بها وأن يتحدث بعضنا بعضا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يشيع هذا الخلق بين صحابته الكرام في أمور عديدة. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل له بعد ذلك فيهديكم الله ويصلح بالكم. فتخيل هذا نوع من أنواع إشاعة الرحمة فيما بيننا. أنا أدعو لك أن الله عز وجل يرحمك، وأدعو لك أن أيضا، ومعنى هذا أي أن تتحلى بهذا الخلق وبهذه الرحمة بين الناس جميعا. فهذا أمر من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها يشيع هذا الخلق بين صحابته الكرام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبه هذه الأمة بالجسد الواحد قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا فإن القسوة والغلظة والجفاء أمر خارج عن الإسلام تماما. ذاكم الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض صحابته يقبل الصبيان فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يحث على هذه الرحمة في جميع أمور حياتنا: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذه الرحمة يجب أن تشاع بين الناس، وأول طريق لإشاعة هذه الرحمة هي أن نتحدث عنها وأن نؤصلها بين الناس وأن نذكر الناس بها وأن يعلموا أن اتصافهم بها قربة عظيمة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالأخلاق من أعظم ما يرفع ميزان العبد يوم القيامة. حقيقة دكتور راشد، إشاعة هذا الخلق في المجتمع هو مسؤولية الجميع. دعنا ندخل إلى المجال الأسري، مجال البيت، مجال الذي الله جل وعلا بين أن الرحمة يعني تكون في هذا المجال. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الشكاوى كثيرة من النساء أو من كلا الطرفين، بل تجد العنف الأسري، العنف داخل البيت، أو حتى العنف تجاه الرجال. الآن تسمع أحيانا ضرب للرجل وأحيانا تسمع ضرب للمرأة، وتجد أن هذه الخلافات شظاياها أصبحت تخرج حتى خارج البيوت، شكاوى وأنات. حقيقة كيف نشيع هذا الخلق أيضا بين الزوجين؟ لعل من الطرائف في هذا الأمر ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في ذكرياته، حينما يقول: دخل علي رجل وامرأته، وكان رجل طويل البنية وقوي العضلات مفتول العضلات، فإذا بالرجل المرأة وإذا بزوجته بجانبه امرأة صغيرة نحيلة نحيلة، فيقول: ظننت أن هذا اعتدى عليها. فإذا به هو الذي يتحدث ويقول: يا شيخ إنني أشتكي، زوجتي قد ضربتني وفعلت. ثم حسر عن ساعده ويري الشيخ أماكن العض الذي سببته له هذه المرأة. لكن نحن نقول: نحن نريد أن نشيع هذه الرحمة في الأسرة. نريد أن يكون هناك رحمة بالرجل مع زوجته، ورحمة بالزوجة مع زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن قامت وإلا نضح الماء في وجهها. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت الماء في وجهه. فهنا يجب أن تكون هذه الرحمة بين الزوج والزوجة، أن من الرحمة بين الزوج والزوجة أن يتعرف كل واحد منهما على خصائص الآخر، أن يتعرف كل واحد منهم كيف يتعامل مع الذي أمامه، أن تعرف المرأة لزوجها حقها حقه وقدره وقوامته، وأن يعرف الرجل لهذه المرأة حينما قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. هنا جانب مهم، هذه الرحمة التي قال الله عز وجل عنها بين الزوج والزوجة حينما قال وجعل بينكم مودة ورحمة، أثرها ليس فقط في أن يتقرب الزوج والزوجة إلى الله سبحانه وتعالى، أثرها ينجر أيضا على الأبناء وعلى البنات الذين يسكنون في هذا البيت. فإذا كان هناك جو من الود والرحمة والإلفة والمحبة بين الزوج وزوجته، فإن هذه المعاني وهذه الصفات ستسكب في قلوب أبنائهم وستسكب في قلوب بناتهم. وإن كان هناك الغلظة والجفاء والقسوة هي التي تحكم العلاقة الأسرية، فإن هذا بالتالي سينطبق على الأبناء والبنات في المنزل. إذن الأب والأم في المنزل الذي تتكون منهم هذه الأسرة يجب أن يشيعوا هذه الرحمة بين أبنائهم، يجب أن يرى الأبناء في منزلهم يرون أباهم وهو يرحم والدهم يرحم جدهم، ويرون الأم تفعل كذلك، ويرون الرحمة تشيع بينهم جميعا حتى يحققوا اللبنة الأساسية التي من أجلها وهي مما شرع له الزواج، أن يجد العبد المودة والرحمة في قلوب الزوج وقلب الزوجة كما قال الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. حقيقة هناك دراسات يعني تبين أن وقوع كثير من الناس في من الشباب أو حتى الأحداث فيما يسمى بجنح الأحداث أو الاعتداء أو أحيانا الوقوع مثلا في جرائم الإرهاب والتطرف والجفاف العاطفي الذي كان يجده في البيت أو المعاملة القاسية التي يجدها من أحد الأبوين. صحيح، القسوة التي يجدها أحيانا الأبناء من آبائهم لها أثر كبير ولا شك في تصرفات الشخص وفي سلوكه وفي تعامله في المجتمع. حينما ينشأ الإنسان في أسرة يشيع فيها الأخلاق الكريمة والمعاني والقيم السامية، فإن هذا سينطبق أيضا على الأبناء. يا أخي الكريم، يذكر لي أحد المرشدين مرشد طلابي في أحد المدارس يقول يقول رأيت أحد الأبناء في المدرسة وإذا بجروح وتمزقات في جلده، فسألتهم ما الذي يحدث، فقال وهو يتحدث هذا المعلم يقول أتيت بالطفل فتحدث لي عن سبب هذه الجروح والعلامات التي في ظهره وفي بدنه، قال إن والدي إذا لم أحفظ القرآن ولم أذاكر فإنه يأتي بزل ويبله بالماء ثم يأخذ طفله فيلف عليه الزل ثم بعد ذلك يضع الكهرب عليه حتى يزيد في النكاية والعذاب بهذا الابن. ماذا تتوقع أن يكون هذا الطفل؟ هو يقول للمعلم، يقول أتمنى أن يموت والدي، أتمنى أن يفعل كذا. الأب الذي لا ترى بناته في منزله الرحمة والشفقة من قلبه، فيكون ميله وقلبه ورحمته وشفقته بأبنائه لأنه بزعمه أنهم هم الذين يحملون اسمه، بينما تجد نظرته لبناته بل إن لا يستطيع أن يناديهم بأسمائهم ولا يسمعهم الكلمات العاطفية والرحمة والمعاني الجميلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها لبناته. ونأتي بالمفهوم الجاهلي في تعامل بعض الآباء مع بعض بناتهم، حينما نرى ممارسة للعضل من بعض الآباء لبناتهم بحجة أنه يريد أن يأخذ الراتب، وتتعذب هذه المرأة وتمكث السنين الطويلة دون أن تمكن من الزواج بسبب هذا الأب الظالم. دكتور راشد، لعل هذا في البريء في منتدى البرنامج، تقول أمة الإسلام تقول أرحموا بناتكم وأخواتكم، تقول فضيلة الشيخ راشد حفظكم الله ورعاكم، تقول اسمح لي أن أشارك في هذا البرنامج المتميز، استفدنا كثيرا مما ذكرتم في الحلقات الماضية، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تقول فضيلة الشيخ، هل من الرحمة أن يكون الأب والأخ والأم وبشكل عام أولياء البنات أن يكونوا حريصين على تزويج بناتهم واختيار الكفء لهن الكفء المناسب؟ الآن يا شيخ نرى في هذه الأوقات كثير من الآباء مشغولين بتجارتهم والإخوان مع أبنائهم ولا يبالون في بناتهم وأخواتهم، تتعدى بهم السن، تكون والواحد منهم لا يسعى لذلك، وليس العيب أن يختار الولي لوليته المناسب، لكن يا شيخ هم مشغولون عنها ولا يراعون مشاعرها، وحتى من يتقدم لها فلا يعطون الأمر بذلك القدر، يعني لا يهتمون به. فممكن أن يرده بسبب تافه يتعارض مع مفسدة بقائها دون الزوج، علما بأن الأمور بيد الله وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن يا شيخ أطلب منك أن توجه نصيحة لأولياء الأمور ليرحموا بناتهم وأخواتهم، ولكم منا جزيل الشكر. جزاء الله أختنا خير الجزاء. هذه إحدى الصرخات التي تسمع، والصرخات كثيرة والآلام عديدة، ويعني بعض الآباء ينظر إلى الجو الاجتماعي وينظر إلى الحياء الذي لدى بناته ونحو ذلك، فيزيد هذا من قسوته ببناته، ويزيد هذا بإلحاق الأذى به. وهذا لا شك والله أنه من أمور الجاهلية التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. البعض لا يفعل هذا، ولكنه في تعامله مع بناته وفي أخذه وعطائه وفي احتقاره لهؤلاء البنات فإنه يتسبب ببعض هذه الأمور الجاهلية والعياذ بالله. لذا الواجب على الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته، الأم راعية ومسؤولة عن رعيتها. فمن تمام هذه الرعاية ومن تمام هذه المسؤولية أن نتعامل مع أبنائنا ومع بناتنا بما يليق، وأيضا بالطرق الشرعية التي بإذن الله عز وجل يكون أثرها علينا في مستقبل أيامنا. معنا اتصال الأخ محمد العبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية وبرنامج ممتاز، ونشكر الضيف الداعية الشيخ راشد على ما وضحه تماما. وكان في نفسي حاجة بقول لك إياها يا شيخ راشد لو تكرمت مع كلمة. تفضل تفضل يا أخ محمد. الله يجزاك خير. فيه موضوع يخصني أنا، ولكن بقول لك إياها موضوع هي تطرق على موضوعين. موضوع الأول، بعض القرى ما توصل التلفزيون، فيعني يا ليت الدعاء يوصلون، لان في عندنا اباء واجداد وما هم مثقفين في العلم. تمام. يعني ما وصلتهم المعلومه فيها رحمه ومن رحمه. هذه يعني تتطرق حاجات كثيره وانت بتفهمها يا شيخ راشد، الله يجزاك خير. الشيء الثاني، عندي ام ما درست ولا تفهم ولا وصلت للعلم، ونحاول نرشدها، ما فايده، قاسيه علينا وقاسيه على أزواجنا وزوجاتنا وقاسية على إلى درجة أن الله يرحم الوالد توفي كان حبيب معنا. تذكر أنت أبوك أنت يا راشد لما يحن عليك أثناء وأنت صغير وتكبر الآن كبرت، كيف حنت أبوك عليك ويطلب عيونك قلت له لبيه، صح كلامي ولا لا؟ صحيح. يعني حنا صحيحين مع هذا البرنامج. التلفزيون ما قصر البرامج، الناس اللي تقرأ، لكن الناس اللي لا زالوا ما دخلتهم الأمية زي بمفهوم الشيء ذا. فأنت أمي أنا أوصل لها المعلومة وأجيها وأحضر جوا. تصور يا شيخ، أنا مرة طالع معزولين في زواج، عيالي مرمين برا في الشارع وأتافي. قلت هذه شنطة، لما شنطة مين؟ وأسمع عيالي إيش اللي بين الغابة كذا، عندنا حديقة قدام القصر، فأسأل إيش هذا؟ قال والله أمك طردتنا برا. فركبت عيالي طلعنا ورحنا مكة واستعدت صدورهم وطلبنا الله سبحانه وتعالى، ولما جاء العيد رحت أنا بنفسي وسكنتهم أنا برا وجلست أحب رجل أمي. ما أدري إيش المشكلة معها، إيش القصي هذا. إذن هناك أخ محمد حفظك الله، هناك معاناة في طريقة تعامل الوالدة حفظها الله ورعاها في مع أبنائها. حقيقة هذه أيضا من صور المعاناة التي ذكرها أخونا محمد. هو ذكر قضية وصول حقيقة التلفزيون وما يكون فيه حقيقة من إرشاد وتوجيه للقرى، وأيضا ضرورة تواصل الدعاء. أولا جزاه الله خير أستاذ محمد على هذه المداخلة الطيبة، وأنا أيضا يعني أثني على كلامه، وأنه يجب علينا جميعا، نحن لا شك أن مهما فعلنا ومهما بذلنا أننا نبقى في تقصير كبير تجاه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نبذل ما نستطيع. وأيضا هناك أيضا بعض الزملاء والإخوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يبذلون المزيد، وهذا جزاك الله خير يجب أن نسعى له جميعا. دكتور راشد، حقيقة كثير من الأبناء حتى وإن بلغوا من الكبر عتيا، حتى لو كان الابن يعني شابت لحيته وشاب رأسه، يحتاج إلى حنان أمه. صحيح. حنان أمه معه، حنان أمه مع أولاده، حنان أمه حتى مع زوجته. هذا أمر حقيقي. حتى الإنسان الناجح في حياته والذي قد تراه مسؤولا وموظفا مرموقا في حياته العملية تجد أنه بحاجة إلى هذا الحنان وإلى هذه الرحمة، وغالبا ما يجدها في أحضان أمه، وخاصة إذا كبر سنها فإنه يكون بحاجة ماسة إليها. لا شك أن ما ذكره الأخ محمد أنه جزء من المظاهر السيئة التي نريد أن نقضي عليها في مجتمعنا. هناك مشكلة مع الآباء تجاه أبنائهم، هناك مشكلة مع الأبناء تجاه أبائهم، والعكس الصحيح. فنريد أن لو كل إنسان عرف الحق الذي له والحق الذي عليه وقدم أوامر الله سبحانه وتعالى فإننا بذلك نستطيع أن نفك هذه الرموز وأن يعرف كل إنسان الحق. حينما أقدم لك الحقوق التي لك عندي وأخذ منك الحقوق التي لي عندك فعند ذلك ستشيع روح المودة والإلفة والمحبة بين الناس. يعني لا شك أن هذه الأم مطالبة أيضا أن تعين أبنائها على أن يبروها. نحن نقول لهذا الابن ولغيره جزاك الله خيرا على برك بوالدتك، والمطلوب أن تستمر حتى لو وجدت منها غلظة وحتى لو وجدت منها قسوة ونحو ذلك، استمر في هذا الأمر. فالجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجلها فثم الجنة، فهذا المفهوم يجب أن يكون واضحا. أيضا نقول للآباء وللأمهات أعينوا أبنائكم على أن يبروا بكم وأن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ببركم وبطاعتكم. بهذا نستطيع بإذن الله عز وجل أن نقدم الحقوق لنا وأن نأخذ الحقوق التي أيضا وأن نقدم الحقوق التي للآخرين عندنا. أيضا نتواصل مع الاتصالات. الأخت مي من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ. يعني أنا أبغاك توجه كلمة للرجال، يعني القاسي قلوبهم معليش على هالكلمة، لكن بعض الرجال يعني إذا عرف نقطة ضعف المرأة أنها متعلقة فيه وعلشان تحافظ على بيتها وزوجها يصير قاسي عليها بأسلوب تعامله معاها، وما في قلبه رحمة أبدا لها. لذلك يا شيخ الله يعافيك أبغاك توجه كلمة لهم، يعني مو معتقدين أن المرأة إذا حافظت إذا ذلت نفسها لزوجها وحافظت على بيتها أن مسألة أنها ضعيفة عنده، لا، بس كل الشيء علشان تحافظ على بيتها. لذلك الله يجزاك خير تحاول توجه كلمة لبعض الرجال اللي ما في قلوبهم رحمة للزوجات. الله يجزاك خير. واضح السؤال يا أختي مي، تفضل يا دكتور. جزاه الله خير. نحن أيضا بس كان عندي ملاحظة على كلمتها حينما قالت نذل أنفسنا. لا، أنت لا تذلي نفسك، أنت تتقربين إلى الله سبحانه وتعالى حين بهذه العبادة وهذه الطاعة. وحينما يتقرب العبد بالله إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، والمرأة تتقرب إلى الله بطاعة زوجها، فهي ترتفع وتعتز. لأن أعظم شيء يقدمه المرء في هذه الحياة هو أن يكون عبدا ذليلا خاضعا خاشعا منيبا لله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة أن نبين التعامل الشرعي الذي يجب أن يكون بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها، والتعامل بين الزوجين وعلى أي أساس يكون. ولعل الكلمة التي أجملتها حينما ذكرت في بداية الحديث أنه يجب أن كل واحد منهما يعرف الخصائص التي لدى الآخر سيكون لها أثر بإذن الله عز وجل. هذه رسالة مهمة. المرأة بعض الناس حينما يرى زوجته قد اتقت الله عز وجل فيه وراعت الله سبحانه وتعالى وأطاعت زوجها واهتمت واعتنت ببيتها ووجد منها هذا الحب وهذا الإلف وهذه المودة، فإنه يظن أنه قد امتلكها وامتلك قلبها، ولا تستطيع عند ذلك أن تفعل أي أمر، فينقلب هذا الحب إلى سلطة وإلى تسلط وإلى اعتداء وإلى عدم مبالاة وإلى عدم اهتمام. الإنسان أحيانا حينما يملك الشيء ويكون في يده فإنه يراه أحيانا رخيصا لديه، بينما لو يتأمل ويفكر أن هذا الأمر الذي بين يدي وقد من الله عز وجل به علي يجب أن أحافظ عليه محافظة نفيسة. ولذا لعل الرسالة التي نوجهها من خلال الأخت مي ما ذكرته أيضا بارك الله فيها. أيضا معنا مداخلة من فضيلة الشيخ محمد بن علي الشنقيطي الداعية الإسلامي المعروف. حقيقة الشيخ محمد أنا أرحب فيك في هذا البرنامج صحبة الشيخ راشد الزهراني. ونتحدث حقيقة عن الرحمة، حقيقة حتى اتصالات المشاهدين فيما يتعلق بالمجال الأسري. لو تكون مداخلتكم أحسن الله إليك في دقيقتين بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل استوى على عرشه باسمه الرحمن، الرحمن وعلى العرش استوى، فما تحت عرش الله عز وجل مرحوم برحمة الله، وهذا ما شهد به الملائكة الذين يحملون العرش. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فأول ما شهد به الملائكة لله سعة رحمته سبحانه وتعالى. وما كانت هذه الأديان التي الكتب التي أنزلت والرسل التي أرسلت إلا مظاهر للرحمة، وتتجلى تلك الرحمة ظاهرة في كل بيت بما يحصل بين الزوجين، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والعجيب أن الله قال في هذه الآية مودة ورحمة، وقدم المودة على الرحمة. والسر في ذلك أن كليهما المودة والرحمة من أفعال القلوب، والقلوب لا يمكن لها أن تتصرف بغير إذن الله عز وجل، فالقلب لا يملكه صاحبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم بين أزواجه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك وهو المال والمدين، فلا تؤاخذني فيما لا أملك وهي المحبة والمودة. محمد، نعم، حقيقة جاءتنا بعض المداخلات من زوجة تشتكي من قسوة زوجها، وأيضا من ابن يشتكي مثلا من جفوة أمه. حقيقة العدل مطلب كبير في التعامل مع الأبناء، وأيضا مطلب كبير أيضا في التعامل مع الأسرة، لعلك توافقني على هذا. نعم صحيح. سبحان الله، هذه ما أردت أن أقول بقوله تعالى: جعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة لم تكن عند طرف واحد من الزوجين، بل قال بينكم، والبينية يعني لا يميل إلى الرجل ولا إلى المرأة. فالمودة والرحمة بينهما، كل منهما يعطي على قدر. نشكر الشيخ محمد بن علي الشنقيطي الداعية المعروف على هذه المداخلة. الشيخ راشد، هل من تعليق؟ هو فقط جزاه الله خير. بالفعل حينما يكون المودة والرحمة يجب أن تكون بين الطرفين، وهذا ما أكدك يعني أكدته الأخت ما يبارك الله فيها. لعل الكلمة التي نختم بها أننا لا نستطيع أن نشيع الجوانب الإيجابية في المجتمع إلا من خلال إشاعتنا لهذا الخلق العظيم وهو الرحمة. حقيقة نحن فعلا بحاجة إلى إشاعة هذا الخلق، وبحاجة إلى تمثل مثل هذه القيم والأخلاق التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي من هدي القرآن. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، كنا وإياكم في برنامج من هدي القرآن، صحبة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. أنا أشكرك دكتور راشد على تواصلك وأيضا تحملك لمقاطعاتنا كثيرا. بارك الله فيك. وإن شاء الله نتقابل وإياكم عشاء يوم الجمعة القادم على خير، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.